إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. مما ينبغي على المسلم من حيث العموم وعلى طلاب العلم المتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النصوص أن يجتهدوا في تعلم فقه المتائل الواقعة، وينشغلوا بقيل وقال، بل ينشغلوا بالقول مع الفعال، فإن الله سبحانه وتعالى عاب على من كان قوله مخالفا فعله، وكذلك قد عاب النبي عليه الصلاة والسلام على من كان كثير الكلام قليل المنفعة. وحيث إن جميعا معاشر المسلمين مقبلون على العام الأواخر من شهر رمضان التي فيها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، فعلينا أن نتعلم أحكام الاعتكاف. نتحدث عن مشروعية الاعتكاف، وقد أجمعت الأمة على مشروعية الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وجمهور العلماء، بل إن الخلاف فيه مندثر ووقع عليه اتفاق الخلف، أن الاعتكاف جائز في أي مسجد لعموم قوله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا لا يعني أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة ليست لها فضيلة، فما من مسلم فضلا عن طلاب العلم إلا ويعلمون أن المساجد الثلاثة لها فضائل خاصة، فكيف إذا كانت في الأزمنة الفاضلة حيث يجتمع خصوص المكان وفضله مع خصوص الزمان وفضله مع خصوص الفعال وشرفها. ومن هنا روي الحديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث المختلف في تحسينه وتضعيفه بين أهل العلم، نقول إنه لو صح فإنه محمول لأن المقصود لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، كقوله في حديث أبي هريرة عن أمة بن زيد: لا ربا إلا ربا الفضل، أي أن أكثر ما يتصور من الربا هو ربا النسيئة والفضل، لا ربا الفضل، لا ربا إلا ربا النسيئة، أي أن أكثر ما يتصور من الربا هو ربا النسيئة لا ربا الفضل. والمعنى أن أعظم ما يتصور فيه الاعتكاف وأفضله تلك البقع المباركة بالنصوص الشرعية: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى حرره الله تعالى من براثن اليهود، ورد الله جل وعلا كيد الصهاينة، فرق جمعهم ورتت لهم، وحفن الله دماء المسلمين في فلسطين. ومما يؤكد على مشروعية الاعتكاف في عموم المساجد عموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فإن الآية حتى نزلت لم يكن عند المسلمين من المساجد إلا المساجد الموجودة في المدينة وما حولها. جاءت الآية بصيغة الجمع، والمعروف أن المضاف إليه إذا كان جمعيا فإنه يعم الجنس. وأيضا نريد أن نعرف ما معنى الاعتكاف. وقبل أن ندخل في الاعتكاف وحقيقة، يبين معنى الاعتكاف في اللغة. يقال اعتكف يعتكف اعتكافا، إذا الاعتكاف مقصر من افتعل، وأصلها عكف فعل. واعتكف على وزن ومعنى التزم، إذا الاعتكاف على وزن الالتزام الاعتكاف مشروعا كقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقد يكون الاعتكاف شركيا أو بدعيا كقوله تبارك وتعالى عن عباد الأصنام: وأنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. وما جاء في قوله تبارك وتعالى: وأنتم وهم لها عاكفون، يدل دلالة واضحة بينة على أن الاعتكاف عبادة معروفة كما هي عند المسلمين فهي عند المشركين. وإذا كان المشركون يعتكفون عند أصنامهم وأوثانهم وما يسمى بالخانقاهات أو ما يسمى بالخلوات أو ما يسمى بالغيران، يزعم أحدهم شركيا زعما شركيا، أو يزعم أحدهم زعما بدعيا أنه في خلوة معتكف. وما درى المشركين أن الإجماع قد وقع على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. واعتكاف الرجل من حيث اللغة تسمية أو خلوته واقعيا في غار أو سرداب أو في مغارة لا يسمى عبادة. والاستشهاد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة إنما هو استشهاد في غير محل، إذ لو كان هذا الأمر أعني لزوم الغيران للخلوة مع الرحمن لو كان مشروعا لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه أصحابه وعلمه أصحابه وفعله أصحابه رضوان الله تعالى عليه. وأما الاعتكاف من حيث الشرع فهو لزوم المسجد بقصد العبادة، لزوم المسجد بقصد العبادة. وفي تعبير علماء القلوب الذين يتحدثون مع الأمة من حيث مخاطبة القلوب كالعلامة ابن القيم وابن رجب ومن قبلهم ومن بعدهم، يقولون: الخلوة مع الخالق وقطع العلائق مع الخلائق، أو الوصل بالخالق والانقطاع عن الخلائق. هذه حقيقة الاعتكاف. ومن هنا لا بد بعد أن نبين حكم الاعتكاف أن نبين روح الاعتكاف. فحكم الاعتكاف الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة ويجب بالنذر. ودليل سنية الاعتكاف وتأكيد هذه السنية فعل النبي عليه الصلاة والسلام أولا، فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأول من رمضان، واعتكف في العشر الأوسط، ثم صار اعتكافه حتى مماته صلوات ربي وسلامه عليه في العشر الأواخر. ولم يكن هذا الاعتكاف خاصا به صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يعتكف ويعتكف معه أصحابه، بل تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: واعتكف معه نساؤه، فلما قبض اعتكفنا من بعده. فهي سنة للرجال والنساء. ولتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول الأمة، نبي الأمة، معلم الأمة، ملك هذه الأمة من حيث تعليمه وتنفيذه الأحكام، وقاض يقضي بينهم، ومفت يفتي لهم، ومربي يربيهم ويعلمهم ويزكيهم، وإلى آخره. الجزيرة من أقصاها إلى أدناها، من شرقها إلى غربها تحت أمره، ومع هذا لا يشغله شيء عن هذه العبادة العظيمة. فهذا دليل على تأكيد هذه السنية، كيف إن الناس يعملون الأعمال الدنيوية الشهر تلو الشهر، فما لهم يبخلون بأيام للخلوة مع الله تبارك وتعالى وقطع العلائق عن الخلائق. وهذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجد وقتا للاعتكاف مع كثرة مشايخه التي لا يمكن أن تجتمع لأحد الناس، فلا يقول أن أحد لا يمكنني أن أجد وقتا لهذه العبادة العظيمة التي محلها شهر رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ لا اعتكاف إلا في رمضان. أي نعم، يمكن لمن نذر في غير رمضان أو نذر الاعتكاف ولم يقيده، يمكنه أن يعتكف في غير رمضان نذرا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف السني في حقه قضاه في شوال، فدل ذلك على أن الاعتكاف يمكن قضاء ويمكن نذرا أن يؤدى في غير رمضان. ومما يدل على فضل الاعتكاف ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أمشي في حاجة أخ لي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، وأشار إلى مسجده صلوات ربي وسلامه عليه. وانظر إلى التشبيه، فإنه أخبر أن سيره في قضاء حاجة مسلم أفضل من الاعتكاف في مسجده صلوات ربي وسلامه عليه. ولولا فضل الاعتكاف المتقرر في نفوسهم لما شبه قضاء حاجة المسلم به. وهذا يدل على فضل قضاء حوائج الناس من جهة، ويدل أيضا على فضل الاعتكاف المشبه به من جهة أخرى. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يقضي حوائج الناس، بل يقضي حوائجهم طيلة الأيام، فإذا جاء الاعتكاف اختلى بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله شروطا لصحة هذا الاعتكاف، وأعظمها النية، ذلك لأن الاعتكاف عبادة، فلا بد أن تكون بنية خالصة لله تبارك وتعالى. ومن هنا أذكر نفسي والإخوة جميعا على الحذر من الاعتكاف الجماعي، فإنها بدعة. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتكفون ليتحدثوا ليأنس بعضهم ببعض، هذا ليس اعتكافا لله، وإنما هو اعتكاف للجماعة. من أعظم مقاصد الاعتكاف وروح الاعتكاف الخلوة بالله تبارك وتعالى وترك الجلوات، حتى إن الإنسان لولا الجمعة والجماعة ما رؤيا متحركا من معتكفه. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا اعتكف لا يرى في غير معتكفه الذي يكون قد حصره وحجره في المسجد لنفسه إلا لضرورة أو حاجة، ضرورة مثل كونه أوصل صفية إلى دارها، حاجة ككونه صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد لقضاء حاجته أو للاغتسال في بيته ونحو ذلك. من شروط صحة الاعتكاف الإسلام، فلو اعتكف غير المسلم هل يمكن من المسجد أولا؟ هذه مسألة. وهل تصح من الاعتكاف؟ ثانيا. أما كون الاعتكاف لا يصح إلا من المسلم فهذا وقع عليه الإجماع. وأما هل يمكن الكافر من الدخول في المسجد والجلوس فيه أو الاعتكاف؟ فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والجمهور على أنه يمنع الكافر من الدخول إلى المسجد إلا لحاجة أو ضرورة. ومن الحاجة إرادة أن يرى ما عليه المسلمون من العبادات رجاء إسلامه فيتنبه إلى هذا. من شروط صحة الاعتكاف أيضا أن يكون المعتكف عاقلا، فلو كان مجنونا لم يصح منه الاعتكاف، وهكذا المخبول. ومن يكون واعيا في بعض الأوقات مخبلا في بعضها فإنه لا يمنع من الاعتكاف، ولكن لا بد أن يكون وليه أو وصيه معه حتى لا يلوث أو حتى لا يشوش على المصلين والمعتكفين في حال خبله أو في حال جنونه المطبق أو غير المطبق. من شروط الاعتكاف أيضا التمييز، فلا يمكن الصبيان الصغار الذين لا يميزون بين الحلال والحرام، بين النافع والضار من الاعتكاف. فلو اعتكف الأب وجعل معه ابنه الذي بلغ السابعة فلا بأس من ذلك، لأن من بلغ السابعة يميز بين الحلال والحرام بالتعليم، ويميز بين النافع والضار بالتمرين. ومن شروط صحة الاعتكاف عدم ما يوجب الغسل، وهو أن الإنسان لا يكون عليه الجنابة، فإنما يوجب الغسل لا بد أن يكون معدوما. فلو كانت المرأة عليها الدورة الشهرية فلا تصح الاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف منها. ولو كان الرجل قد أصبح جنبا محتلما في المسجد فإنه يجب عليه مباشرة أن يذهب ويغتسل، ولا يصح مكثه في المسجد على الجنابة، فإن أصر على ذلك فإنه يخرج بذلك من الاعتكاف. ومن هنا ندرك أن ترك المبطلات الاعتكاف من شروط صحة الاعتكاف. ومن أعظم المبطلات كما سيأتي الجماع، لقوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبالمناسبة ذكر مسائل الاعتكاف بعد آيات الصوم أو مع آيات الصوم دليل واضح على أن الاعتكاف إنما يكون في شهر الصوم كما هو مذهب بعض الفقهاء المعتبرين. وكذلك من شروط صحة الاعتكاف كونه في مسجد، وهل يشترط أن يكون المسجد جامعا تقام فيه الجمعة أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوالهم أنه لا يشترط، لأنه يمكنه إذا اعتكف في مسجد جامع ولكن ليس فيه جمعة أن يخرج للمسجد الذي تقام الجمعة فيه ثم يرجع إلى معتكفه، وذلك لعموم قوله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وقد جاء في آثار السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعتكفون في مساجد القرى التي لا تقام فيها الجمعة، ويخرجون للجمعة ولا يعتبر ذلك إبطالا، لأن خروجه المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى مسجد الجمعة حاجة وضرورة، وسيره بين المسجدين حاجة وضرورة. وكذلك لا بد أن ندرك أن الذي يعتكف في المسجد لا بد عند الإمام أحمد الذي يوجب الجماعة أنه يجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. فلو اعتكف في مسجد الطرقات التي ربما تكون خالية عن الجماعة في بعض الأوقات لم يصح منه الاعتكاف عند الإمام أحمد لوجوب صلاة الجماعة عنده. وها هنا بعض الأحكام المتعلقة بالمسجد لابد للمعتكف أن يتفقه فيها، ومن ذلك أن المسجد اسم لكل ما يتعلق بالوقف لله تبارك وتعالى، فمن المسجد ما زيد فيه، ومن المسجد أيضا سطحه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وكذلك سردابه الدور السفلي لو وجد، وكذلك رحبته أعني الحائط المسور حول المسجد تابع للمسجد. فلو أن رجلا ضرب قباءه في داخل سور المسجد ولازم الاعتكاف في قبته أو في خيمته لكان داخل المسجد. كذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن المنارة المتصلة بجدار المسجد من المسجد لو اعتكف فيه. لكن أنبه على أمر، وهو أن غرفة الإمام التي يسكنها أو غرفة المؤذن التي يسكنها ليس من المسجد، لأنه صار سكنا بالعرف ولو كان في سور المسجد. ولو كان في المسجد مكتبة متصلة وله باب، ولها باب أعني للمكتبة من داخل المسجد، فإنه أيضا يعتبر من المسجد. وإن كان لها للمكتبة باب من خارج المسجد فلا يكون من المسجد. وها هنا مسألة أخرى ذكرها بعض الفقهاء، ومنهم العلامة ابن قدامة رحمه الله، وهو لو أن إنسانا نوى أن يعتكف في مسجد معين فهل يلزمه أو لا، سواء كانت هذه النية للاعتكاف السني أو للاعتكاف الندري. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا عين مسجدا للاعتكاف لا يلزمه إلا أن يكون أحد المساجد الثلاثة. فإن عين أحد المساجد الثلاثة ثم أراد أن يتحول منها إلى مسجد آخر من المساجد الثلاثة جاز بشرط الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. فلو نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى ثم لم يتمكن من الدخول فحول إلى المسجد النبوي صح نذره. ولو نذر الاعتكاف في المسجد النبوي ثم حوله إلى المسجد الحرام صح نذره، ولا تنعكس هذه المسألة. ونأتي الآن إلى مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف أيها الإخوة كثيرة، منها الخروج من المسجد لغير عذر كتمشية أو مراوحة أو محادثة أو مهاتفة أو مجالسة أو إلى آخر، فإن هذا يبطل الاعتكاف لعموم قوله تعالى في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد. ومن مبطلات الاعتكاف أيضا الخروج، نية الخروج من الاعتكاف. فلو أن رجلا قال نويت إذا أذن المغرب أني سأخرج من الاعتكاف، فإنه إذا أذن المغرب يخرج من المعتكف إلا أن يجدد الوصل، فحينئذ يجوز له أن يبقى مرة أخرى. كذلك بالإجماع من مبطلات الاعتكاف الوطء، والمباشرة عموما من مبطلات الاعتكاف. ولهذا نص الفقهاء على أنه لو ذهب إلى بيته لتغيير ملابسه أو للاغتسال أو لقضاء حاجته في الحمام والخلاء ثم قبل زوجته بشهوة أو حضنها بشهوته فأنزل، قالوا ذلك يبطل الاعتكاف. ولهذا قالوا المباشرة دون الفرج مبطل للاعتكاف. وهكذا إنزال المني قصدا من غير احتلام من مبطلات الاعتكاف على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد فصلت المسألة في كتابي إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. كذلك من مبطلات الاعتكاف السكر، أعاذنا الله وإياكم من ذهاب العقل، سواء كان السكر بدواء أو بخمر أو بمخدر ونحو ذلك، فإن ذلك من مبطلات الاعتكاف. من أعظم مبطلات الاعتكاف الردة، أعاذنا الله وإياكم من الردة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكوف، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات حتى الممات، حتى نلقاه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأيضا أنبه على بعض المسائل التي ربما يظن بعض الجهلة لا سيما من العوام أنها من المبطلات، وهي ليست من المبطلات. من ذلك أنه إذا خرج من المسجد لبول أو غائط أو اغتسال أو لإزالة نجاسة من ثوب فإن اعتكافه لا يبطل، لأن خروجه إنما كان لضرورة أو حاجة. لكن إذا كان يمكنه أن يختلي ويذهب إلى خلاء موجود في ساحة المسجد فإنه لا يذهب إلى خلاء بيته. إذا كان يمكنه الاغتسال في حمامات قريبة ملاصقة للمسجد فإنه لا يذهب إلى حمامات بيته، لأن الحاجة مندفعة بوجود بديل عن ذلك. وهكذا لو خرج الإنسان للإتيان بمأكل ومشرب لعدم وجود من يوصل له الأكل، فيخرج مرة واحدة يذهب قبل المغرب ويأتي بفطاره ثم يحتفظ بالباقي لسحوره أو يكتفي بوجبة واحدة، فإن هذا لا يبطل الاعتكاف. لكن إذا كان ثم من يجلب له الطعام فإنه لا يتقصد الخروج إلى بيته ورؤية أهله، لأنه يوجد من يجلب له الطعام. وهنا أيضا ننبه على مسألة لا سيما في هذه الأزمنة التي يدعي فيها الناس الاعتكاف وما هم بمعتكفين إلا صورة، حيث إن بعض المعتكفين يفتح هاتفه أو جواله أو الموبايل ويبيع ويشتري طعامه للفطور أو للعشاء مع المطعم جلبا أو اتفاقا أو مباشرة لبعض أسباب البيع. والمعلوم أن المسجد في غير الاعتكاف لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري ولا أن يسعى في أسباب البيع والشراء، فكيف بنفس البيع والشراء؟ فكيف إذا كان معتكفا؟ وهذه مسألة مهمة لابد للمعتكفين أن يتنبهوا لها، ولا يبيعوا ويشتروا وهم في المسجد أولا وفي الاعتكاف ثانيا. وكذلك مما لا يبطل الاعتكاف مشيه في المسجد لوجود حاجة. الأصل أن المعتكف يلازم معتكفه وهو المكان الخاص الذي أعده لنفسه، بحيث يجلس فيه، يختلي فيه، يقرأ فيه، يذكر الله فيه، يدعو الله عز وجل فيه، فلا يتعداه إلا لتسوية صف أو لإمامة الناس أو لترويح قدم داخل المسجد. داخل المسجد. وفي ختام هذه الكلمة أنبه على روح الاعتكاف. روح الاعتكاف أيها الإخوة هو مقصد الاعتكاف، غاية الاعتكاف، التقلل من محادثة الخلائق، ترك التشاغل بالمباحات فضلا عن المحرمات. روح الاعتكاف هو المقصود والغاية. لماذا نعتكف؟ لنتلذذ بالذكر، لنتلذذ بالختمات، لنتلذذ بالدعاء، لنتلذذ بترك الشغل مع الناس. وأحدنا في الخلوة يتذكر حاله في القبر بمفرده، لا أنيس ولا ونيس، لا صديق ولا حميم، يتذكر حشره حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يبحث عن أصدقائه. هذه الخلوة أيها الإخوة التي نحصلها في الاعتكاف روحها هو التلذذ بذكر الله تبارك وتعالى، التلذذ بالمحادثة مع الله جل وعلا. قد قال بعض السلف: من أراد أن يخاطبه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يخاطب الله فليدعو. فصلاة المعتكف وذكر المعتكف ودعاء المعتكف وتلاوة المعتكف، كل ذلك بل حتى نومه ينبغي أن يكون قليلا، ينبغي أن يكون قليلا، وإنما يكون همه وغمه كيف يحصل ذكر الله جل وعلا، كيف يصل إلى مرتبة التلذذ بالخلوة مع الله تبارك وتعالى، يصل إلى مرحلة يصبح قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه من الدنيا وما فيها. إذا كان روح الصلاة الخشوع فإن روح الاعتكاف التلذذ بذكر الله تبارك وتعالى. وأوصي نفسي وإياكم بالنظر إلى أحوال بعض السلف، كيف أن أحدهم إذا كان يعتكف لا يكاد يسمع منه إلا كلمة أو كلمتين. ومن تأمل في أحوال سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف يعلم أنه مع شدة حاجة الناس إليه ما كان يخرج من معتكفه إلا لضرورة أو حاجة كما أسلفنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على هذه العبادة العظيمة التي لا تؤدى إلا في وقت معين، فإذا خرج وقتها ذهبت هذه العبادة برمتها ما لم تكن منذورة. وأسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم والعمل. أكتفي بهذا القدر من المسائل التي حضرتني، ونفتح المجال للأسئلة إن كان للإخوة الحاضرين بعض الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا الأخ المسؤول، عندك أسئلة ولا أستأذنكم؟ الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا سائل حكم الله يقول: إن كان اتفق مع مطعم مثلا على أن يجعل لهم المال قبل أن يدخل معتكفه المسجد، ويرسلون له الطعام عند كل إفطار وعند وجبة السحور، فهل هذا يصح؟ إذا تم الاتفاق قبل دخوله المعتكف وخارج المسجد فلا بأس بذلك، لأن توصيلهم الأكل كتوصيل قريبه الأكل له، لا بأس بذلك. وما دام ذكرت، لو سمحت أغلق المايك عندكم، لا حول ولا قوة. أقول ما دمت قد ذكرت أنه يحصل وجبة عند الفطور ووجبة عند السحور، فأذكر مسألة مهمة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان من شدة خلوته، وحتى يكون قليل الخروج من خلوته، يقلل الأكل والشرب حتى إنه كان يواصل اليوم باليومين بالثلاث. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك وهم معتكفون معه قالوا إنا نريد أن نواصل، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين كما في الصحيح. فظنوا أن نهيه عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب الإشفاق، وأن الوصل الذي هو سبب لقلة الاحتكاك مع الخلق وقلة الخروج من المعتكف أنه مشروع، فواصلوا اليوم واليومين. ثم شدد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم فانتهوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام تنبيها لا سيما للمعتكفين، قال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. إذن لماذا يواصل السحر؟ يصبح الوجبة واحدة، وإذا أصبحت الوجبة واحدة صار الاحتكاك مع الخلق مرة واحدة، وصار خروجه من المعتكف قليلا. والله أعلم. نعم. السلام عليكم أخفاء عليكم مسجد، بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. هذا يقول حفظكم الله، من قام جميع العشر الأواخر فهل يكون قد أدرك ليلة القدر بإذن الله؟ من قام جميع العشر الأواخر بإذن الله تبارك وتعالى يكون قد أدرك ليلة القدر، ذلك لأن الاتفاق قد وقع، لا أقول إجمالك نقول الاتفاق قد وقع على أن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إني أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في العشر الأواخر. أي نعم، من قام العشر الأواخر مع الإمام حتى ينصرف فقد أدرك ليلة القدر. لكن هنا أنبه على أمر عظيم، إدراك ليلة القدر، إدراك ليلة القدر أيها الإخوة ليس كما يظنه كثير من العوام أن هذا الإدراك على مرتبة ووتيرة واحدة، يدرك فلان ليلة القدر وقلبه حاضر وقالبه حاضر وكل ليله ذكر ودعاء وصلاة وتلاوة، لا نوم فيه ولا تشاغل مع الخلائق. هل يساوي هذا من أدرك ليلة القدر بجسمه بصورته دون قلبه؟ هل يساوي من أدرك ليلة القدر بعدما قام مع الإمام وانصرف كمن قام مع الإمام ثم جلس؟ لا. لهذا أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم أن معنى الإدراك متفاوت كتفاوت السماء والأرض، فاحذر ممن أنت. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والناس متفاوتون في هذين المعنيين، فكن من أعلى من أصحاب أعلى المراتب في الإيمان والاحتساب لتنال الإدراك التام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ما قرأ أقوال بتعي ليلة القدر؟ نعم يا أخي. حفظكم الله، ما أقرب الأقوال في تعي ليلة القدر؟ الذي يميل إليه ودين الله عز وجل به أن ليلة القدر لا تكون ثابتة في ليلة واحدة، عند عند نظري إلى مجموع الأحاديث الواردة في ليلة القدر طيلة 8 سنوات من حياة النبي عليه الصلاة والسلام تيقنت أنها كانت تنتقل. فقد جاءت أحاديث في أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رأوا ليلة القدر في ليلة 21، وجاءت أحاديث أنهم رأوها في ليلة 23، وجاءت أحاديث أنهم رأوها في ليلة 27، وجاءت أحاديث أنهم رأوها في ليلة 29. مجموع ذلك نخلص إلى أن ليلة القدر منتقلة بين العشر الأواخر، نعم، وإن كانت أوتارها أرجى. أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، هل يصح الاعتكاف من العشاء إلى الفجر؟ هذه مسألة لا، سبحان الله، ما تطرقت إليها وكان ينبغي أن أتطرق إليها وشرد عن ذهني. هل هناك اعتكاف أقل من يوم وليلة؟ هل هناك اعتكاف لمدة ساعة؟ هل هناك اعتكاف أقل من 10 أيام؟ هذه 3 أقوال. فمن السلف من يقول لا اعتكاف إلا العشر كله، فمن اعتكف أقل من 10 فليس بمعتكف ولا بمصيب السنة، وهذا له وجه. وأقوى من ذلك من قال أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن ملازمة الإنسان المكان ساعة لا يتصور فيه معنى الاعتكاف، لا لغة فضلا عن الشرع. لغة لا يقال لمن لزم مكان ساعة أنه معتكف، فكيف من الناحية الشرعية يقال فلان اعتكف أي اختلى وصار يذكر الله ساعة؟ ولذلك نقول القول بأنه كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف كما هو المذهب عند الحنابلة قول مرجوح. والراجح ما جاء في حديث عمر، وهو حديث حسن وصحيح عند بعض أهل العلم، أنه نذر أن يعتكف يوما وليلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره، مع أن نقول إن الاعتكاف المنذور يختلف حكمه عن الاعتكاف المشروع، فإن المنذور يقع على ما نذره صاحبه. فلو قال إنسان نذر علي أن أعتكف 6 ساعات فيجب علي أن يعتكف 6 ساعات، لو قال نذر علي أن أعتكف 60 ساعة فنذر علي أن يعتكف 60 ساعة، لكن الاعتكاف المسنون هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا الإخوة نتأمل أنه لما اعتكف في بعض رمضاناته اعتكف بعض الليالي ثم رأى القبب قد ضربت حول قبته، قالوا ما هذه؟ قالوا قبة فلانة وفلانة وفلانة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام البر تريدنا؟ فنقض هذه القبب وترك الاعتكاف، ثم قضى الاعتكاف 10 أيام كاملة، ولا يقول أحد إنه نذر، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينذر. صلى الله عليه وسلم. يقول حفظكم الله، هل يجوز الاعتكاف في المصلى؟ المصليات وهي الأماكن التي لم توقف أرضها للمسجد وإنما تقام فيها الصلوات ويمكن تغييرها بين عشية وضحاها، فتجعل مستودعات أو مكاتب، هذه لا تجوز فيها الجمعة على الصحيح من أقوال العلم، ولا يجوز فيها الاعتكاف. أحسن الله عليكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر إلا إذا كان أجل على الاعتكاف، لأن صرنا معكم ساعة كاملة. الله قدركم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، متعكم الله بالصحة والعافية، وتقبل الله منا ومنكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وبلغنا الله وإياكم ليلة القدر، ووفقنا لصيامها وقيامها على ما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.